سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واعنا يا كريم. واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين والمؤمنين والمؤمنات اجمعين. واكفنا ما امنا من امر الدنيا والدين. واجعل هذا البلد امنا وسائر بلاد المسلمين يا ارحم الراحمين. قال عليه السلام: وما جعل الله سبحانه في الارض من رواسي الجبال وغيرها مما ثقلها به من الاثقال كي لا تميد بمن عليها من الانس وغيره من انواع الحيوان. الميدان والميلان. ايوه الميدان الحركه وال لا الميل مع التعرف. ايوه كان الميدان الانحراف والميلان. ايوه فموجود قال وغيره من انواعه الذي لا بقى له ولا قوام مع الميدان فموجود بايقن الايقان. يعني ما جعل الله ها توجد في العيان الافلاك وتمر من تحت الارض دائره وتخفي بممرها تحتها وتظهر عليها دائره وتخفى بممرها تحتها تختفي بممرها الافلاك هذه تحت الارض وتظهر عليها دائرة تظهر ثاني مرة كما ظهرت على الأرض فيها تناديها. أيوة ها يكشيد الأفلاك بسرعة. أيوة إلا دليل على أن الأرض كروية وأنها ولا يمكن أن يكون مسيرها تحتها ومقبلها ومدبرها إلا في خلاء أو عراء أو هواء أو ماء. وأي ذلك ما كان مسيرها ومقبلها ومدبرها فيه احتاج من على الأرض من ساكنها إلى ما جعلهم محتاجين إليه من ثقيل قرارهم بما ثقله الله من رواسي الجبال. ايوه اذا جاء شيء مثلا في تحت الفراغ وهو ضعيف فيحتاج اذا يتحرك اذا جيت مثلا شوف اذا جاء قارب صغير بين البحر بنحتاج يضطرب باضطراب البحر لكن لاقي دي حامله الطائرات ما بتاثر ها يمسك راسيه وساكنه ما بياثر فيها الماء. وكذلك الهواء مثلا إذا جاء في الهواء ورقة أنت تقول الهواء يحركه ويطلعه وينزله. إذا جاء الطائرة من ذيك الكبار ما عم بيأثر فيها الهواء. لا الأرض يعني لو ما جعل الله الجبال تمسك الأرض إنها تضطرب وتميت. لكن لما ثقلها الله في الجبال أرساها واستقرت. ها؟ يعني كلها يعني كفرة يعني الناس تقول الفضاء القلاء والعراء والهواء. ايه يعني فضاء قصده سواء في هواء ولا ما في هواء. احتاج من على الارض من ساكنها الى ما جعلهم محتاجين اليه من ثقيل قرارهم بما ثقل الله من رواسي الجبال وغيرها مما ثقلها به سبحانه عليها من الاثقال لكي ما تكون كما قال الله قرارا يقول كي قرار يصير الناس يستقروا فيها ويعيشوا لأنه مضطربة ما من أحد يصير يستقر فيها ويعيش. ولما جعله الله خلالها أنهارا تكون قرارا و ولو لم تكن سكنا قارا لما احتملت من انهارها نهرا ولو ما دت اضطربت غير مستقرة ولا هادئة مع من جلست الانهار والبحار على ما عليه لا يا حبيبة يعني وفيها أنهار شغفك مثل عن جبهة كوب في سيارة وتحرك السيارة وجوبه ماء فيتحرك الماء ويشغفك بيبي. ولو ما دست طلبت غير مستقرة ولا غير مستقرة ولا هادية ولو لم تستقر وتهدأ لكانت أنهارها متفجرة غير جارية لا ينفع ما جعل الله حاجزا وبرزخا. نعم نفع الحاجز والبرزخ دي هذه قال جعل بينهما برزخا وبين ال جعل بين البحرين حاجزا بينهما برزخ لا يبغي وحبسا ثابتا مرسخا بين منسبع عذب بين منسبع عذب مياهها وملعي التابع من عذب المياه الجاري امشي لامورها ومصلحه واختلط فراتها باجاجها تجلى والفرات وال هو يعني انتخالطوا لا ما من ذي لا ما يشى البحرين الشيء بيجوا بحنا نار كبير بوراء كذاك بحر بين انفاط الأرض ها لو تقيس الأرض تضرب وتميد إنه يتخالط المالح بالفراد ها بالعذب وبطل ما جعل فيها من سبل منها جهة كذلك ما لحد يستر يسير فيها ولا يستقر وهي مضطربة الأرض حتى لا يكون للفلك فيها سبيل مسير ولا لطام جم مياهها صوت خريف يعني الطام الذي يجم من مياهها ما نجعل صوت خريف هي هذه بيجيها مثلا ايوه الموجة هذه الطمة دي تحتها ها؟ ما جاولها صوت نجيب ديها لا ما عاد الصوت خير نجيب صوت ضغبقة لا لا ولا لي طام يجمي مياه لا لا طام الطمة دي الطمة دي تحتها غطيني تحتها ولو كان ذلك فيها كذلك لكان فيها من فساد التسبيل وجبها الفعل في حسن التقدير ما لا يجهل ولا يخفى يعني انه بيجيه جميل صوت المياه يعني نازل مثلا شلال اسم الجبال ولا خرير وصوت جميل ومنظر جميل لو بديها تستخفق وتروح وتجيبها مقعد لا داخل الجمال لكنه تبارك وتعالى ألطف بالتدبير لطفا ألطف بالتدبير لطفا وألطف من أن يفعل كذا وأعلم بالأمور كلها علما من أن يدبر إلا محكما. اشتي أجوا الأرض مستقر للأنام والأمور فيها مستقرة والحياة فيها طبيعية ولا جي مضطربة ما إذا ما تستقر فيها أحد حياة ولا تستقر فيها الأنهار ولا البحار ولا أم سبر جي السفينة في الفلك يعني الفلك في البحر ونقوم نجاء الحركة هذا وقال عبد بالسفينة وأغرقتها ما فيها إيه ولا تغرقها بين البحر لو البحر ما هو هذا مستقر لو بيضطرب مع اضطراب الأرض إنه يغرق السفينة دي بيه ولا أم سبر جي الواحد بسيارة ولا بقطار على الأرض ذا وهي متحركة وهذا بالنسبة يعني ما بلا أمواجها هي متحركة لكن لو تبي تحرك بكله قلنا لك كل البحر والبر كل هذا ألم تسمع لقوله سبحانه أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أمن جعل الأرض قرارا محل مستقر وجعل خلالها أنهارا هذا من ألطاف تدبير الله أن شكل الأنهار من خلال الأرض إيه لكن الآية بتفيد أن هذه نعمة ثانية نعمة من نعم الله أن شكل الأنهار في خلال الأرض حتى يستفيد الناس منها وجعل لها رواسي، جعل الأرض رواسي حتى أنها تزلق، وجعل بين البحرين حاجزا حتى لا يختلط البحر المالح بالماء العذب. العيون بين الجبال والأنهار تيام من نهر النيل نهر تجلى نهر الفرات من خلال الأرض يجيب. ها لا ما لا لا ما النهر تجيب من الأرض، البحر مو وحده خارج محيط الأرض نفسها، الأنهار بيجي في نفس الأرض من يعني بنت تجري وتسير ولها مجرى في نفس الأرض نفسها. بعضها تخرج صل البحر، لكن حين الناس في حاجة الماء العذب على الله في نفس الأرض يمشي بها، والبحار وحدها هناك. إلههم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. فإن قال قائلهم فما جعل من الأثقال عليها والجبال لا يجدها إلا ثقلا. إذا قال قائل حال تجيها فوقها جبال ما عبلها بها تجد ثقل، ما عادها مستقرة، لا تستوي. لا لا قال حال يجعل الجبال فوق الأرض عبلها بها تجد الأرض ثقل وهوي، وكل ما زاد ثقل هوى وذهب سفلا. فنحن إذا نهوي سافلين وقد نرانا بالعيان عالين، فهذا من القول تناقض واختلاف لا يصح الذي لب به إقرار ولا اعتراف. قلنا قد قيل فيما تحت الأرض وما يحملها ويمسكها بحيث هي ويقلها أقوال كثيرة غير واحدة، قال سافركم ملحدة وغير ملحدة بأي أي ملحدة وغير ملحدة. لا ملحدة وغير ملحدة الواقع والمشاهد على خلاف عنه الحين لو تهب جبل فوق الطائرة ما هي متسقط ها كل النشي كما جاء فوق الثقيل هوا ها قال ليش كيف سبرت سبر وهي وضعنا فوق أثقال والثقل كما جاء فوق عاجة جعلها تهوي. ومنهم من قال تحت الأرض خلاء، ومنهم من قال تحتها هواء، ومنهم من قال تحتها لجماء، ومنهم من قال ليس تحتها شيء من الأشياء وهي غاية الثقل ومنتهى، يعني كذي في سال الكون مع التاور تنزل منزل، وكل ثقيل فإليها انتهاءه، فليس لجرم من الأجرام ثقلها ما عبش أثقل منها، ولا شيء من الأشياء في الثقل مثلها فهي أثقل الأثقلين وأسفل الأسفلين، وما كان وهو أخف منها فغير شك أنه مرتفع عنها أو قار عليها، هذه هو أخف منها، ما حصل وجد وهو أخف منها فهو قال لا شك أنه مرتفع عليها، ما مرتفع عنها مثل النجوم أو قار عليها مثل الأشجار والجبال أو داخل فيها مثل طبقات الأرض والمياه لا لا عادة بيفصل لك. وقرارها بحيث هي تدعم بحيث هي دعم قرار طبيعي قدي هي أسفل ذاب مع ثابت تنزل على ما هي عليه الأرض. قالوا بعضهم كذا هذا قولنا الأقوال اللي قالوا في الأرض. ومنهم من قال إن قرارها بحيث هي قرار موضعي، وإنها إنما تثبت بحيث هي من موضعها بحيث هي من موضعها واستقرت ثابتا في موقعها لأنها دعموا معتزلا في الوسط قالوا في الوسط اعتزلت بحيث أنها لا هي خفيفة تطلع ولا هي ثقيلة تستوي التوازن عند الميزان. لا لا مطلقة لا ما هو بقرار ذا ذا باعتدال لا ذا باعتدال هذه هو بقرار مثل الذي قالنا على كرم ثور ولا انها فوق الماء ولا انها ذور عندنا قالوا أسفلين مثل هم عايشون ما عاد ما هم تحتاجين ما تسلع لكن في أسفار الله ما عاد تابر ذا يعني موضعي بأن تكون موضوعة في مكان، والطبيعي بأن تكون في غاية السبل أو تكون معتدلة في مكانها بحيث لا ترتفع ولا تهوي. ها؟ الاعتدال مثلا إذا جت قوتين متكاتبتين للشيء ولا ذا بيشتغل في الوظف. ماشي خلاص قوم دحين أنت دحين وش هذي ما تقدر فوق الأرض؟ هذي ما تقدر فوق الأرض. وش هذي ما تقدر الأرض؟ لا وش هذي ما تقدر الأرض شو؟ لا قسمنا الأرض قد في أسفل مكان يمكن أن يضع فيها شيء. بشيء أظلم ما بلا تخيلات. لا تخيلات ها؟ كيف؟ لا لا هذا حلو بمغناطيس هنا ومغناطيس هنا وبحلل في الوسط واستوي الجذب من الطرفين نعم تستقر قاعد تقعد مكانها قاعد تقعد الحديد مكانها تعادل الجاد من الجاد غير ما يلزم الى جاد من الجاد ها يعني ان الارض موزونه في مكانها بانها اعتدلت فلا يعني تهوي ولا ترتفع كان بها عامل جذب يهوي بها وعامل ارفع فاعتدل العاملان لاصبحت مستقره في مكانها غير ما يلزم الى جاد من الجاد بفرط يعني بافراط لا الى الارتفاع ولا الى النقطه مستوية كاستواء كفة الميزان متنعة لاستوائها عن الميلان يمينا أو شمالا أو علوا أو سفلا وقال حشو هذه الأمة المختلف هذا الحشوية الذي لا يفقه ولا يتصرف قرار الأرض زعم على ظهر حوت هذول الحشوية هذول أيوة ما هم إلا بيحشو ما هم داري من الجيد من الفزن إما قال حاجة فيها الذي لا يفقه ولا يتصرف قرار الأرض زعموا على ظهر حوت ونعتوا حوتها بذلك بألوار من النعوت كيف كبر الحوت ذا وكيف هو وكيف عظمه أيوة وأشبه هذه الأقوال عندنا بالحق وأقرب ما قيل فيها من الصدق أن يكون من تحت الأرض قلاء منفهقا وهواء من الأهوية منخفقا ليس فيها لسالكها رد يرده ولا لمقبل والمكبر فيها صد يرده تلك بجواء من هذا قبل 1300 سنة أو 1200 سنة ها؟ ويجوا وذولك عاد مرينا على ظهر حوت حين ما معهم زمي ولا هم دارين قلنا لك بيجوا بالشيء يعني تنوير إلهي أي مثال البيت وذا فهي بنا أشياء ذا بلا بيستنبطوها من أشياء ونبوة يعني انكشف الواقع كذا وذا يجي يروي له حديث عن النبي انها على ظهر حوت ورجع يجي الحين وقالوا هي ما بشي قام معناه انه فان كذب هذا الدين حقه ولا انا مثال درعية هي مثال فلكية ما هو قد جيب للنبي يعني ما هو لا بأس لا قد يعني إمكانية معرفتها من الواقع لكن إذا ما معرفتها من الواقع ممكن في ذلك الوقت ما هو لا إما يعني عن الله سبحانه وتعالى أو باستنتاج إذا بشيء مثلا أدلة تدل على ذلك يعني منفتح مفتوح ما في شيء يبده ولا يغلق لا قلت إن فضاء يعني فضاء فاضي ما بشي فيه يمنعك من المرور لا لا لا ما بشي يمنع الكواكب لأنها تمر من تحتها ولا الناس يعني إنها فضاء وهواء ما في شيء يعني لا حوت ولا كذا يعني يكون الأرض عليه بل هي مستمتع تقفل الفضاء في الهواء لا قلت إنها كذا على ما هي الحينة معلقة في الهواء فوق هواء وتحت هواء وعن يمين هواء وعن شمال هواء لا يعني فضاء فضاء بقول الله سبحانه و قبل ما يجي غلط هي ليس فيها لذلك في ماء الهواء والخلاء ولا في الهواء والخلاء اذا في ماء في الهواء والخلاء الهواء ليه يا هلبي؟ والخلافة ما ما في شيء هوا يعني لا يعني فراغ بدون هوا الفضاء. يقول الله سبحانه هو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وليس أحد من هذه الفلك كلها التي وصفنا وإن قالوا من مختلف الأقوال بما ما ألفنا يعني ما ذكرنا إلا مقر لا يراكر ومعترف لا يكابر أن الشمس والقمر يسلكان بأنفسهما أو يسلك فلكهما بهما فيما يرى من دورانهما ويعاين في كل حين مرورهما من تحت الأرض لا من فوقها يعرف ذلك يعرف ذلك بغروب الشمس في كل يوم من شروقها لا يسلكان يمينا ولا يسارا ولا يختلف مسلكهما تحتها ليلا ولا نهارا والشمس والقمر قسمان مدركان قسميتهما بالعيان يدرعان ذرع الأجسام وينقسمان بأبل الانقسام لهما أوساط وأطراف وفيهما كل وأنصاف والأرض فذات جنس مصمم معلوم لا يمكن أن يسلكها جسم مثله في النجوم ثابت داخل الأجسام أريد هذا الشيء يمر في بضع ما الفلك هذه بمشيها يعني المجموعة حق المجموعة الشمسية هذه تمشي كلها ايه محل المجموعة الشمسية يعني بيدور كله ما هو الشمس هذا ما هي الشمس لا هذه بيدور والأرض الحين حول الشمس والأرض والشمس مجموعة بيدوروا في بلد كلهم في بلد ينسلعون عن نجوم حولها بيجيبها مركز حول النجوم حيطابه مرتبطابه وين قال؟ بس حين تصير ما هي بتغرب لأنها بترجع الشمس في قسم تحت الأرض ما بترجع من فوقها ترجع كذا يعني جسم كثيف جسم كثيف ما بيحترق على الأجسام لا يمكن أن يسلكها جسم مثله من النجوم ولا يمكن أن يسلكها جسم إلا في هواء أو خلاء أو فتك إن سلك في الأرض أو ماء أو في جو من الأجواء وإن كان مثله من الأرض أو الماء إنما يكون فتك ففي الخلاء يسلك أو الهواء وإن هو احتجب عن العيون فلم يرى ولو احتجب عن العيون ولا يرى ما تأبرج لك لابدين إيه لو ما براه لو ما براه الحين إن الشمس مثلا بتغرب عدال إنها بتسلك مثلا بتصير وتجرب لنا ثاني مرة يعني هذا الشيء خلاء ورناه ولا ما رناه وإن كان مسلوه في تكون من أرض أو ماء لا فيما قلنا به من هواء أو خلاء انتقض ما أجمعوا عيانا عليه واجتمعت أقوالهم جميعا فيه من أن مسلك النجوم من وراء قاصية التخوم ما بتدخل من جوا الأرض ولا من مجرى من الأرض ولا شيء إنها بتنجي من خارج الأرض ها؟ أيوه إيه من تحتهم مثل ذي مثل ما برا الشمس منفصلة على الأرض الحين إنها كذلك يشتي من نازل إنها كذي إنها دخلت إنها أرض رفتها قالوا بتغرب بين خمج في عين حمية ايوه بدهم يجمعين قطعه ان الشمس خارج اطار الارض ما بتدخل من جوفها وان الشمس يعني ان الارض اصلا الحين اشوف لو ما قد احنا دارين بالارض وانها كرويه براها انها معلقه ونقدر واحد ان الارض قري الى منقطع على الكون هذا دي كلها قاع ما عم تخيل انها تحتها هواء وعاد بتدور النجوم والارض ولا الشمس ولا ما تحتها ها تخيل ان دي القاعه حق الكون ها ما عم شيء الهواء وصل ثلاثي كيف بس بتصير الشمس من تحتها ولا الشمس بتدور او الارض دي بتدور عادي والشمس بتدور وما جعل الله في الجبال الرواسي وغيرها من الجنان الشمخ الطوال العوالم مانيح الى هنا